الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وهو المجلس الأخير بإذن الله تعالى. يقول الإمام المرداوي رحمه الله متابعا مراتب التصحيح: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: ثم الناظم، ثم صاحب الخلاصة، ثم تذكرة ابن عبدوس، ثم من بعدهم. أذكر من قدم أو صحح أو اختار إذا ظفرت به، وهذا قليل جدا. وهذا الذي قلنا من حيث الجملة وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد البتة، بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون المذهب ما قاله الآخر في أخرى، وكذا غيرهم، باعتبار النصوص والأدلة والموافق له من الأصحاب. هذا ما يظهر لي من كلامهم، ويظهر ذلك لمن تتبع كلامهم وعرفه، وسننبه على بعض ذلك في أماكنه. وقد قيل إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان، ثم المصنف، ثم المجد، ثم الوجيز، ثم الرعايتين. وقال بعضهم إذا اختلفا في المحرر والمقنع، إذا اختلفا في المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله في الكافي. قول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى متابعا مراتب التصحيح: ثم الناظم، ثم صاحب الخلاصة، ثم تذكرة ابن عبدوس. هؤلاء الثلاثة تكلمنا عنهم حينما تكلمنا عنهم في المجلس 30، حينما تكلمنا على الكتب التي صرحت في مقدمتها بالتصحيح. ثم قال الإمام المرداوي: ثم من بعدهم، يعني من طبقة المتأخرين من الأصحاب. وقلنا إنهم في اصطلاح المرداوي يبدأون من بعد تلاميذ القاضي أبي يعلى، وأولهم أبو المعالي وجيه الدين أسعد ابن المنجى صاحب الخلاصة في الفقه، المولود سنة 1900 والمتوفى سنة 1600. قول المرداوي ثم من بعدهم، قلنا من طبقة المتأخرين، وقد صرح الإمام المرداوي بغير هؤلاء من المتأخرين في تصحيح الفروع. صرح بالشارح والزركشي وصاحب الحاويين ومنتخب الأدمي والمنور في راجح المحرر، صرح يعني بهؤلاء من دون طبعا أن يرتبهم. وقول المرداوي ثم من بعدهم، أذكر من قدم أو صحح أو اختار إذا ظفرت به، وهذا قليل جدا. قوله وهذا قليل جدا الظاهر تعود على من بعدهم، يعني غير هؤلاء المصرح بهم، يعني المسائل التي ليس فيها تصحيح ولا ترجيح لأحد هؤلاء من صاحب الفروع الأول إلى صاحب إلى تذكرة ابن عبدوس، يقول قليل جدا. يقول إن المسائل التي ليس فيها تصحيح لصاحب الفروع ولا الشيخين ولا ابن رجب ولا إلى آخر ما عددهم من هؤلاء إلى صاحب تذكرة ابن عبدوس، يقول يعني قليلة جدا المسائل التي لم يرجح أحد منهم في هذه المسائل. طيب، هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، فقد ذكر الإمام المرداوي رحمه الله المستثنيات على منهجه، المستثنيات على منهجه، فقال وهذا الذي قلنا من حيث الجملة، يعني مراتب التصحيح، وفي الغالب، وإلا فهذا لا يطرد البتة، بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة، ويكون الصحيح من المذهب ما قاله الآخر في أخرى، وإن كان أدنى منه منزلة، وكذا غيرهم. يعني أن المذهب قد يكون الصحيح من المذهب ما قاله مثلا الشيخين، ما قاله الشيخان، وليس ما قاله صاحب الفروع، مع أن صاحب الفروع أعلى منهم منزلة كما سيأتينا في المستثنيات. قال باعتبار النصوص، والأدلة والموافق له من الأصحاب، يعني أن الإمام المرداوي قد يخالف منهجه لاعتبارات، منها أن يكون يتابع ظواهر النصوص الشرعية ظواهر الأدلة الشرعية أو نصوص الإمام أو الموافق له من الأصحاب. وقد ذكر الإمام المرداوي رحمه الله هنا ثلاثة أسباب، وذكر في تصحيح الفروع العلل والمآخذ، ذكر فيها سببا رابعا وهو العلل، أنه قد يخالف منهجه العلة من العلل المذهبية. طيب، ونذكر طبعا أمثلة لهذا. فأما المثال الأول فقد سبق أن ذكرناه في المجلس الماضي حينما تحدثنا عن الماء الطهور، وإن غيره غير ممازج كدهن إلى آخره، فقلنا إن المذهب هنا صاحب المقنع جزم بعدم الكراهة، وصاحب الرعاية الكبرى جزم بالكراهة، وأنه في أن التنقيح المشبع جزم بالكراهة، ولذلك قال وحكم أنه مكروه جزم به في الرعاية الكبرى، وهو الصواب للخلاف في طهوريته، وجعله هو المذهب في التنقيح المشبع. إذن هو هنا نص قال للخلاف في طهوريته، فهو هنا خالف منهجه لعلة من العلل. المثال الآخر قول صاحب المقنع ولا يبول في طريق، ذكر أنه يحتمل الكراهة وأيضا يحتمل التحريم، وقال عن التحريم وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه، مع أنه جعل المذهب قال يكره وهو الصحيح، ثم قال يحرم، ثم قال يحرم، لأنه هنا جزم به في الكافي، المكروه قال يكره وهو الصحيح جزم به في الكافي، والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني. فقواعده أو مراتبه في التصحيح تقتضي أن يكون المذهب هو ما قاله الموفق في الكافي، لكن هنا بعد ما قرر الصحيح من المذهب خالف منهجه في التنقيح المشبع، فجعل المذهب التحريم، فقال ويحرم بوله في طريق مسلوك. فما سبب مخالفته لمنهجه؟ الظاهر أنه مثل ما قال قلت وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه، إذن خالف منهجه نظرا إلى أن هذا القول تدل عليه الظواهر، ظاهر الأحاديث وأيضا أصول المذهب تقتضيه. طيب، المثال الثالث أيضا جاء في مثال في المواريث، قال المذهب ما قدمه المصنف، المذهب ما قدمه المصنف والمنصوص جزم به في جامعه، قال والأولى أن يكون هذا هو المذهب لنص الإمام أحمد، ولنص الإمام أحمد، قال المذهب ما قدمه المصنف في تصحيح الفروع، هذا يتكلم يعني مذهب ما قدمه صاحب الفروع، ثم قال والمنصوص، ثم قال والأولى أن يكون هذا هو المذهب لنص الإمام أحمد. فهنا صحيح أنه لم يخالف مذهبه، لكن يقول الأولى أن يكون المذهب هذا لنص الإمام أحمد. والمثال الرابع من الأمثلة أنه قال في مسألة من المسائل فقد ظهر لك أن الصحيح من المذهب الوجه الثاني وهو الانفساخ من جهة النقل والدليل وكثرة الأصحاب وتحقيقهم، وأن الذي قدمه المصنف ليس هو المذهب، يعني في تصحيح الفروع هذا كلامه، يعني أن لأن مراتب التصحيح عنده تقتضي أن يجعل ما قدمه صاحب الفروع هو المذهب، لكنه هنا يقول لا، يقول الصحيح من المذهب هو الوجه الثاني وهو الانفساخ في مسألة إجارة الوقف، قال من جهة النقل والدليل وكثرة الأصحاب وتحقيقهم، وأن الذي قدمه المصنف ليس هو المذهب، فهنا خالف ما قدمه صاحب الفروع. هذه أربعة أمثلة قلنا خالف الإمام المرداوي منهجه، أولها لعلة من العلل، وثانيها لظواهر الأحاديث وأصول المذهب تقتضيه، وأيضا الثالثة الدليل وكثرة الأصحاب وتحقيقهم، وأيضا ذكر أن نص الإمام أحمد، أن الأولى أن يكون المذهب هو نص الإمام أحمد. النقطة الثالثة، ثم ذكر الإمام المرداوي أقوالا أخرى في تحديد المذهب غير مراتب التصحيح التي هو ذكرها وضعفها بقوله وقيل، حيث قال المرداوي: وقد قيل إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان ثم المصنف يعني الموفق ثم المجد ثم الوجيد ثم الرعايتين، هذا قول. وقال بعضهم: إذا اختلف في المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله في الكافي. وهذه الأقوال التي ضعفها الإمام المرداوي بلفظه وقيل صرح بتضعيفها هناك في تصحيح الفروع، هنا ضعفها بلفظه بقوله وقيل، لكن في تصحيح الفروع نص على تضعيفها فقال: وكل هذه الأقوال ضعيفة على الإطلاق لا يلتفت إليها. وهذه الأقوال لم ينسبها الإمام المرداوي لأحد، ولا أعلم هي لمن يعني، فلم أقف عليها ولم تمر علي من خلال يعني اطلاعي. وإن كان المرداوي حينما قال وكل هذه الأقوال ضعيفة على الإطلاق لا يلتفت إليها، يعني أرى أنه قد قسى على القول الأول الذي ضعفه، فليس هو ببعيد عن منهجه. فالقول الذي ضعفه الأول قال إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان، يعني المرتبة الثالثة من مراتب الإمام المرداوي، ثم المصنف ثم المجد ثم الوجيه ثم الرعايتين، فهي قريبة من منهج الإمام المرداوي، يعني تخالف الإمام المرداوي في مرتبة الجمهور وفي تتجاوز الإمام المرداوي في مرتبة الجمهور ومرتبة ما قدمه في الفروع. ثم ذكر الإمام المرداوي الآن فتوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال في نهايتها حتى نركز في كلام ابن تيمية في هذه الفتوى، قال في نهايتها: وهو موافق لما قلناه أولا، علق على هذه الفتوى التي سنسمعها الآن، قال: وهو موافق لما قلناه أولا. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها، فقال: طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب وعمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب وابن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح، وقد اختصرت هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر ولأبي الخطاب وللقاضي أبي الحسين، وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله. قال: ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا، ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل. انتهى كلام الشيخ تقي الدين، وهو موافق لما قلناه أولا. ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء. واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به، فيجوز تقليده والعمل بقوله، ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه، لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه. وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وسميته بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وأنا أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يدخلنا به جنات النعيم، وأن ينفع به مطالعه وكاتبه والناظر فيه، إنه سميع قريب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول الإمام المردوي رحمه الله: وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب، يعني عن معرفة الراجح في المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق في الكافي والمحرر والمقنع. الشاهد من هذا النقل، حينما قال الشاهد من نقل فتوى ابن تيمية، هي سطر واحد تقريبا، وهي قوله: وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله. هذا أيضا ليست شاهد لنا. قال: ومما، أي ابن تيمية، هذا كلام أيضا لابن تيمية، قال: ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا. هذا هو الشاهد، وهذا هو الذي يوافق ما قاله الإمام المرداوي. يعني هذا الكلام حينما قال ومما يعرف من ذلك، يعني مما يعرف به الراجح من المذهب كتاب المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا أبي البركات. فهنا نلاحظ أن ابن تيمية قدم كتاب المغني على غيره من كتب ابن قدامة، وكذلك قدم شرح الهداية لجده أبي البركات على كتاب المحرر. فهو يوافق مرتبة الشيخين، يوافق مرتبة الشيخين، ويوافقه حتى في جزء من مرتبة الشيخين، لأن هناك قال ما اتفق عليه الشيخان، ثم هناك رجح بماذا؟ رجح المهم أنه أن رجح ليس بالكتب إلا في مرتبة الكافي، قال يعني ولا سيما إن كان في الكافي. المهم أنه هنا كلام الشيخ تقي الدين يوافق ما قاله المرداوي في بعض مرتبة الشيخين. ثم قال المرداوي رحمه الله في ختام هذا: واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين. كان الإمام المرداوي رحمه الله يعني يقدم ويمهد لعذره في أنه لن يورد يعني الأدلة في اختلاف الأقوال بين العلماء. وهذا يعني قاله بعضهم، قال أنه يعني كتاب الإنصاف قليل فائدة لأنه ليس فيه أدلة. والحقيقة أن من يقول هذا الكلام يعني لا يعرف يعني مقاصد التأليف عند المصنفين. فبعض المصنفين يذكر الأحكام الفقهية، أو نقول يذكر حكم الدليل، يعني المتون هذه مثلا دليل الطالب والإقناع وزاد مستقنع، هذه فيها حكم الدليل، فيها حكم الدليل فقط. وبعض الكتب يذكر حكم الدليل والدليل نفسه ووجه الاستدلال واعتراضات يعني العلماء ويجيب عليها، يعني يتوسع، يذكر كافة العملية الاستدلالية. وبعض الكتب كالإنصاف للإمام المرداوي إنما يذكر المستدلين فقط، يذكر المستدلين يعني العلماء القائلين بهذه المسألة، يعني يذكر في كل قول المستدل أو المرجح في كل مسألة من المسائل. فهو مفيد يعني في هذا الجانب، ولا يسد غيره مسده، لأنه ذكر بالتفصيل القائلين بهذا القول. ومن الحنابلة أيضا، ليس كالمغني مثلا يعني يختصر في القائلين المستدلين، يختصر فيهم ويذكرهم أيضا، ويذكر يعني من خارج المذهب. فالإمام المرداوي رحمه الله كتابه هذا لا يغني عنه غيره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، ثم قال الإمام المرداوي: وأنا أسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يدخلنا به جنات النعيم، وأن ينفع به مطالعه وكاتبه والناظر فيه، إنه سميع قريب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، آمين. ونحن كذلك نسأل الله عز وجل في ختام هذه المجالس أن يجعل شرحنا لهذه المقدمة خالصا لوجهه الكريم وموجبا لرضوانه العظيم، وأن ينفعنا وأن ينفع به قائله والسامع يا رب العالمين، إنه سميع قريب. وفي النهاية وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى نهاية شرح هذه المقدمة النفيسة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وفي النهاية أشكر الأستاذين الفاضلين اللذين كانا معي في هذه المجالس، الأستاذ عبد المجيد القارئ، وكذلك أشكر الأستاذ طه الذي تولى عملية التصوير والمونتاج ويشرف على القناة، نسأل الله عز وجل أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يكتب أجرهم، أن يتقبله وأن يتقبل مني ومنهم ذلك، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا أيضا على حسن استماعكم ومتابعة هذه الدروس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.